إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ما معنى جاثمين؟ فمعناها أن الله يقول أن هؤلاء المكذبين وهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام، قوم ثمود، أخذتهم الرجفة، وهي الصيحة. والصيحة هي الصوت الشديد. فأصبحوا في دارهم، يعني فأصبح الصباح وهم في دارهم جاثمين. والجاثم مأخوذة من جثوم الطائر، يعني كأنه مجتمع اليدين وجاثم على وجهه، بارك، ملقى، صريع. هذا هو معنى الجثوم. ومنه يقال لكل، يعني يقال للجمل بركة، ويقال لغيره جثمة، كما قال زهير بن أبي سلمة في المعلقة: بها العين والآرام ينهضن خلفة، وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. مجثم أي مكان الجثوم، مكان الذي تجثم فيه هذه الأرآم وهذه الغزلان. فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي جاثمين على وجوههم وعلى ركبهم. يقال جثم على ركبتيه إذا استلقى على ركبتيه وجمع جسمه. هذا هو الجثوم. فالله سبحانه وتعالى يقول أنهم صرعى جاثمين على وجوههم من شدة الصيحة التي أصابتهم، والعياذ بالله.